إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون ألف من محافظة الغربية، يقول في رسالته: أحيانا أكون إماما لزملائي في الصلاة الجهرية، وفي نهاية سورة الفاتحة أقول آمين جهرا، فقال لي بعض المصلين إن الإمام لا يؤمن، وإنما الذي يؤمن هو المأموم فقط. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن التأمين أي قول آمين في نهاية قراءة الفاتحة يراد بها عند جمهور العلماء اللهم استجب لي، وقيل لا تخيب رجاءنا يا رب، وقيل لا يقدر على هذا غيرك، وهي ليست آية من القرآن ولا آية من الفاتحة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين. وفسر بعض العلماء ذلك بأن أول الفاتحة حمد لله وثناء عليه، ثم خضوع له سبحانه وتعالى واستكانة، ثم دعاء لنا بالهداية إلى صراط الله المستقيم، ثم الدعاء عليه. ولا اختلاف بين الفقهاء في أن المنفرد يؤمن على قراءة نفسه أن يقول آمين في آخر الفاتحة، وكذلك المأموم يؤمن أن يقول آمين في آخر الفاتحة في الصلاة السرية الظهر والعصر، وكذلك التأمين مشروع سواء في الفرض أو النفل. ولكن الاختلاف هل يؤمن الإمام كما في واقعة السؤال. جمهور الفقهاء على أن التأمين سنة للإمام والمأموم، ومن أدلتهم ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد دل الحديث الشريف على مشروعية التأمين في حق كل من الإمام والمأموم. وأما ما ورد من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وما فهمه بعض الفقهاء من أن التأمين هنا موجه إلى المأمومين فقط وليس إلى الإمام، رد عليه بأن المراد تعريف المؤمنين بوضع التأمين أين يكون، وهو عقيب قول الإمام ولا الضالين. من ثم فلا تعارض، ومن ثم فالإمام له أن يؤمن والمأمون كذلك يؤمن، وكلاهما سنة عند جمهور العلماء. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج إسماعيل محمد الأسعد من مدينة جرجة محافظة سوهاج، يقول في رسالته: ما هي علامات حب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: وما هي ثمرة هذا الحب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ففي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم أقسام المحبة التي تتكون بين الناس، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة إجلال وإعظام، كمحبة الولد لوالده. النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الوالد لولده. النوع الثالث محبة مشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فوق هذا كله، كما يفيد أفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه. أما علامة محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها: أولا، أن من أحب شيئا آثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، والتي منها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا إيثار ما شرعه والحض عليه وتقديمه على هوى نفسه وموافقة شهوته. فقد كان أنس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي والطبراني. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على النفس. ومن علامته أيضا بغض من أبغض الله سبحانه وتعالى ورسوله مهما كانت صلته، وذلك كما في قوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم أيضا حب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي. وأما ثمرة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه